نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيخ، لأن عندي باب، باب عندك عندنا باب، وسبق أن البخاري رحمه الله يجعل الباب بمنزلة الفصل، إذا قال باب ولم يذكر ترجمة فهو بمعنى فصل. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يحكم يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر لم تحتلسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا سمعت النداء توضأت. فقال ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ إذا راح يعني إذا ذهب، وليس المراد إذا راح في آخر النهار الذي هو الرواح، وفيه دليل على أن راح تستعمل في اللغة العربية بمعنى ذهب كما هي اللغة العرفية الآن. والله أعلم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.